وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، كل عام وأنتم بخير في هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله عز وجل أن يكون شهر خير على هذه الأمة وعلينا أجمعين. ونحمد الله عز وجل الذي أحيانا حتى نرى هلال هذا الشهر ونصوم هذا اليوم، فنسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا فضله ولا يقبضنا إلا وقد غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وكتبنا سبحانه وتعالى من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في هذا اللقاء اليومي الذي يتجدد كل يوم طوال شهر رمضان، زمان العزة. زمان العزة هو زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. زمان العزة هو زمان المجد، مجد هذه الأمة. زمان العزة هو الزمان الحاضر الذي يعيشه كل منا في طاعة الله عز وجل، في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. زمان العزة آت لهذه الأمة، ولن تقوم الساعة حتى تعز هذه الأمة بدين الله عز وجل، بنصر الله عز وجل. زمان العزة نعيش فيه، نعيش فيه في ماضينا الذي نفخر به، في مجدنا ومجد آبائنا. زمان العزة نعيش فيه في حاضرنا، نعلم أبناءنا، نعلم نشأنا، ونتعلم نحن أيضا كيف كان وكيف يعود، نعيش معه في حاضرنا. زمان العزة ننتظره في مستقبل قريب أقرب مما نتخيل. ننتظر موعود الله عز وجل، ننتظر نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعود خلافة راشدة على منهاج النبوة، تعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. زمان العزة الذي نحبه ونحب صاحبه ونحب أتباعه ونحب كل من شارك في هذا الزمان. زمان العزة نذكره لا بكاء على أطلال الماضي، ولكن تحفيزا ووثبة للأمام. زمان العزة نذكره أملا ورجاء من الله عز وجل وانتظارا، فنحن على يقين أن نصر الله آت، ولكن وقت ما يشاء الله عز وجل، أينما يشاء الله عز وجل، كيف ما يشاء الله عز وجل، ولا نتعجل الأمر، فلن نعلم الله متى وأين وكيف يتنزل علينا النصر. زمان العزة هو زمان حبيبنا، زمان رسولنا صلى الله عليه وسلم. زمان العزة هو زمان خلفائه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. زمان العزة هو حاضرنا الذي نعتز به بانتمائنا لله، بانتمائنا لرسوله، بانتمائنا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فما دام هذا هو انتماؤنا فنحن في عز ونحن في مجد. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الخطرات وهذه الكلمات هي نبراس ونور يضيء لنا الطريق. نتحدث عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن مظاهر العزة في هذه الغزوات، نتحدث عن أسباب العزة، كيف وصلت هذه العزة إلى ذروتها، إلى قمتها، ليس بالمال وليس بالجاه وليس بالسلطان. وصل المسلمون إلى هذه العزة التي كان هارون الرشيد ينظر إلى السماء ويخاطب السحابة: شرقي أو غربي، أينما أمطرتي سيأتيني خراجك. سيأتي هذا الزمان وسيأتي خليفة للمسلمين ينظر إلى السحابة ويخاطبها ويقول لها: شرقي أو غربي، أينما أمطرتي سيأتيني خراجك. ولكن لن يأتي هذا الخليفة إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بما كان عليه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نسأل الله عز وجل أن يكون قريبا. نبحر مع غزوات الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليس التفاصيل الغزوة، ولكن مواقف العز، مواقف العزة، مواقف المجد. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ورب كل من يريد العزة: ولا عزة إلا بالله، ولا عزة إلا مع الله، ولا عزة إلا من الله عز وجل. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على عقيدة راسخة لا يزعزعها شيء في الكون، عقيدة تفل الحديد، عقيدة صافية: لا إله إلا الله، لا رب لنا سواه، ولا خالق لنا سواه، كل خير إلينا منه وحده، وكل خير منا إليه وحده لا شريك له. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على توحيد صاف وعقيدة راسخة جاءت غضة طرية من لدن الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فعلمها أصحابه، فكانت هذه أول عناصر العزة وأول أسباب العزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: قوة العقيدة، قوة الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورباهم على المحبة، على الأخوة، على قوة الرابطة، قوة المحبة، الأخوة في الله. وآخى النبي بين المهاجرين وبين الأنصار، وآخى النبي بين الغرباء، وآخى النبي بين كل الناس. ألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، جعله الله عز وجل سببا لتأليف القلوب. بعد أن كانوا في عداوة، بعد أن كانوا في بغضاء، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربيهم على هذه المحبة، على الأخوة، حتى أن الرجل منهم يموت عطشا حتى يرتوي أخاه، حتى أن الرجل منهم يعطي ماله ويتنازل عن زوجته يطلقها ويتقاسم بيته مع صاحبه أخوة ومحبة. وما كان من الفقير إلا العفة. يا أخي، حفظ الله لك مالك، وحفظ عليك زوجاتك، وبارك الله لك في بيتك، دلني على السوق. إن كان الغني كريم فإن الفقير عفيف، لا ينتظر ولا يريد أن يأخذ مال أخيه سهلا. قوة الرابطة كانت بين القلوب، وهذا هو العنصر الثاني والسبب الثاني من عناصر عزة النبي وعزة أصحابه. ثم كان العنصر الثالث، وهي قوة الساعد والسلاح. بعد أن تربى الإيمان وترعرع الإيمان وتنقى القلب بإيمان راسخ، وأصبحت القلوب محبة لبعضها البعض مهما اختلفوا على لغاغة من لغاغات الدنيا، إلا أنهم يحبون بعضهم البعض. بعد ذلك أخذ النبي يربيهم ويعلمهم كيف يستخدمون السلاح، كيف يأتي قوة الساعد وقوة السلاح، وتختلف هذه القوة من زمان إلى زمان آخر. كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم هي الفرس والسيف والنبل، ولكن في زماننا أصبحت قوة الساعد والسلاح هي امتلاك أسباب المعرفة، امتلاك أدوات العلم، امتلاك وسائل القتال والغزو التي تختلف من زمان إلى زمان. لا بد من هذه العناصر الثلاثة حتى تعود لنا العزة، وتكون العزة في قلوبنا قوة إيمان، قوة أخوة ومحبة ورابطة قلوب، قوة الساعد والسلاح، ثم القائد، القائد الذي ننتظره جميعا، القائد الذي ينطلق وراءه جنود يحبونه ليس لذاته ولا لشخصه ولا لمجده، ولكن لأنه متبع لخطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القيادة، لأنه متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العدل، لأنه متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة. قائد يحبه جنوده لأنه رجل يريد العز والمجد للإسلام والمسلمين، لا يريد عزا ومجدا لشخصه ولذاته، يريد عزا ومجدا لدين الله عز وجل. قائد تجتمع عليه القلوب لأنه أحب الله، قائد تجتمع عليه الأجساد لأنه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائد يسمع له ويطاع لأنه يحكم بكتاب الله ويحكم بشرع الله. هذا هو العنصر الرابع من عناصر زمان العزة. إذا توفرت هذه العناصر الأربعة وأراد الله عز وجل النصر، كان زمان العزة لهذه الأمة عائدا. هذا هو زمان العزة الذي نتحدث فيه، وهذا هو أو هذه هي عناصر هذا الزمان. قلنا نستقي من زمان العزة أخلاق الحرب. كيف كانت أخلاق الحروب عند المسلمين؟ لماذا يحارب النبي؟ لماذا يحارب المسلمون؟ في زمان العزة نرى أخلاق القادة، كيف كان القادة يتعاملون مع جنودهم، كيف كان القادة يحبون جنودهم. في زمان العزة نرى أخلاق الجنود، كيف كان الجنود يحبون قائدهم، كيف كان الجنود يحبون بعضهم البعض. في زمان العزة نرى أن حروب المسلمين وغزوات المسلمين هي حروب عز، حروب سلام، حروب رحمة، حروب نور، لا حروب عدوان، لا حروب إرهاب، لا حروب تطرف. في زمان العزة نرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أبناءه، يعلم أتباعه، يعلم الأنصار، يعلم المهاجرين كيف يحاربون، كيف يكونوا رحماء، لا تهيجوا طائرا في عشه ولا تفزعوا راهبا في صومعته ولا تقطع شجرا ولا تقتل امرأة ولا تهيج طائرا ولا تؤذوا شيخا كبيرا لا يحارب. في زمان العزة زمان الرحمة، زمان النصر هو زمان الرحمة، زمان النصر هو زمان العزة. هذا هو لقاؤنا، وهذا هو برنامجنا الذي نلتقي به كل يوم كل ليلة في رمضان في الساعة 11:30 مساء. نسأل الله عز وجل أن يكون خالصا لله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يكون من القلب خارجا وإلى القلب واصلا، نسأل الله عز وجل أن يكون من محب إلى أحبابه في سيرة حبيب لنسير على دربه. النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب، هذا الرحيم، هذا الذي امتلأ قلبه بالرحمة، رسول السلام، رسول المحبة، رسول الرحمة، رسول المغفرة، رسول السلام ورسول الرحمة بكل دواب الأرض، رسولنا، حبيبنا الذي يوصينا إذا كنا في موقف قوة ألا ننسى الرحمة، حبيبنا الذي يرحم الذرية التي في الظهور وفي الأصلاب، حبيبنا الذي يسامح قريش ويسامح ثقيف ويسامح كل من أساء إليه، حبيبنا الذي في مرض موته يخرج على الناس يقول: أيها الناس، من كان له عندي مظلمة فهذا ظهري فليقتص منه، من كان عنده مظلمة فهذا ظهري فليجلده، من كان عنده مظلمة فها أنا ذا بين يديه، فيبكي المسلمون. رسولنا رسول الرحمة، رسول العزة، رسول المحبة، يقاتل، نعم، لأن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قتال سلام، كان قتال رحمة، كان قتال محبة، كان يقاتل من يمنعه أن يبلغ رسالته، كان يقاتل من يمنع الناس من معرفة الله، يقاتل من ظلم الناس، يقاتل من أخذ حقوق الناس، يقاتل الظالم ليرد الحق إلى المظلوم، يقاتل المحتل والمستعمر ليحرر العبيد، يحرر الأرض ويرد الأرض إلى أصحابها، يقاتل من حال بين العباد وبين رب العباد. كان رسولنا رسول المحبة، رسول السلام، يقاتل ليعيد الحق إلى نصابه، يقاتل ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقاتل ليمنع الناس من دخول النار، كان رسولنا يقاتل ويجاهد جهاد سلام، جهاد يأخذ بأيدي الناس إلى الجنة. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قائدا لدولة، ليس مستعمرا وليس محتلا، كان يقاتل وهو قائد لدولة، يقاتل قريش التي أخرجته وطردته وأخرجت أصحابه وطاردتهم، بل وقتلتهم، ولم يؤذوا قريشا في شيء، ولكن غل وحقد الجاهلية جعل قريش تقتل أبناءها، جعل قريش تطرد أبناءها، جعل قريش تستولي على أموال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 13 عاما، 13 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويتودد إليهم ويتقرب إليهم حتى تنشرح الصدور وتنفتح القلوب، ولكن أغلقوا قلوبهم وصموا أذانهم وأعموا أبصارهم حتى لا يروا الحق. 13 سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم بالسلام وإلى السلام، ثم أخرجوه من أحب البلاد إلى قلبه، وأخرجوا أصحابه، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، إلى الأنصار، وبدأت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وأول مظهر من مظاهر القتال كانت غزوة الأبواء بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بأربعة أشهر. خرج النبي بنفسه ليعلم أصحابه كيف تكون القيادة، لم يجلس على كرسي الملك، لم يجلس مرتديا تاج وصولجان الملك والسلطان والأمبراطورية والجبروت ويرسل جنوده يقاتلون وهو يجلس في القصور. خرج بنفسه وكان يبلغ من العمر 53 سنة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا لسببين. السبب الأول يطلب أمواله وأموال أصحابه من المهاجرين التي استلبتها قريش، والسبب الثاني مظهر من مظاهر العز والمجد. كان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وكان حليفا لأمية بن خلف، ذهب سعد بن معاذ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليعتمر، فرآه أبو جهل فعرفه فقال: أسعد بن معاذ سيد الأنصار؟ قال: نعم. قال: أأنت الذي آويت طريضنا وآويت مكذبنا وآويت الخارج عنا محمد؟ والله لولا أبي بن خلف لمنعتك من العمرة. أبو جهل يرى سعد بن معاذ وهو يسير مع أمية بن خلف، عفوا أمية بن خلف، وكانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخاطبه هذا الخطاب: لولا أنك مع أمية لمنعتك من الطواف بالكعبة لأنك أويت محمد. فيقول سعد بن معاذ: وانظروا إلى مصدر العزة وإلى مظهر العز، والله لئن منعتني هذا لأمنعنك أكبر منه، والله لأمنعنك طريقك إلى الشام. ولم يكن قتال ولم يكن أي شيء ولا عداوة، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال، ولكن سعد بن معاذ عزيز قوي بعزة رسول الله وبعزة الانتماء إلى الإسلام، لم يمالي ولم يماري حتى يتم عمرته، ولكنه يهدد أبا جهل في عقر داره. يعود سعد بن معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر النبي بما حدث، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم مطاردا لقافلة من قوافل قريش عند الأبواء ليعلم أبا جهل أن سعد بن معاذ لا يتكلم أي كلام، أن سعد بن معاذ وهو جندي من جنود رسول الله، ولكن القائد لابد أن ينفذ كلام جنوده. إذا طلب جندي من جنوده العزة فها هو القائد ينفذ. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبواء مطاردا لقافلة من قوافل قريش، ولكن تفوته هذه القافلة. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى بواط، غزوة بواط بعد الهجرة بستة أشهر تقريبا وبعد الأبواء بشهرين، يخرج أيضا مطاردا لقافلة من قوافل المشركين. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية لعبيدة بن الحارث. يبقى أول غزوتين يخرج بهم النبي شخصيا وعمره 53 سنة. السرية الثالثة فيها عبيدة بن الحارث أيضا مطاردا لقافلة من قوافل المشركين، والسرية الرابعة كان قائدها حمزة ابن عبد المطلب. أتدرون من عبيدة بن الحارث؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث بن عبد المطلب، أكبر أبناء عبد المطلب وأكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم سنا. النبي يخرج ابن عمه قائدا لسرية، يخرج عمه حمزة قائدا لسرية، ليس عزا أو ليس طلبا لرئاسة قبيلته أو رئاسة عائلته أو رئاسة أعمامه وأبناء عمومته، ولكن تضحية بابن عمه عبيدة بن الحارث، تضحية بعمه حمزة بن عبد المطلب. وده فرق ضخم جدا بين أن يستعمل القائد أقاربه تضحية بهم، وأن يستعمل القائد أقاربه إعطاء وحزوة وتسليطا لهم على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بأقاربه عبيدة ابن الحارث وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سرية في غزوة العشيرة، وكانت غزوة العشيرة هي نفس السبب خروجها هو قافلة أبو سفيان التي حدث القتال بها بسببها يوم بدر. قافلة أبو سفيان وهي ذاهبة إلى الشام، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العشيرة ليستولي على هذه القافلة، فتفوته القافلة عند العشيرة وهي مدينة قريبة من ينبع إلى الآن معروفة، فتفوته القافلة فيعود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج النبي سرية أخرى هي سرية سعد بن أبي وقاص. من سعد بن أبي وقاص؟ خال النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يستعمل أقاربه ليس ليتسلطوا على الناس وليس لجاه ولا صولجان لهم، ولكن ليضحي بخاله. ثم تكون غزوة صفوان أو غزوة بدر الأولى، وكان كرز بن جابر أحد المشركين قد أغار على بعض الرعاة للمسلمين يرعون قريبا من المدينة، فأغار كرز بن جابر على هذه الرعاة الذين يرعون الغنم، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم في سرية هو قائدها ليعلم العرب جميعا أن أي راعي أي غنم أي معزة للمسلمين يخرج النبي بشخصه وبذاته وبجسده ليقاتل ويزود عن هؤلاء. كانت سرية أو غزوة صفوان أو غزوة بدر الأولى. ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه في سرية اسمها سرية عبد الله بن جحش في شهر رجب قبل غزوة بدر مباشرة، وكانت في شهر رجب وهي التي حدث فيها قتال في المشركين، بين أول سرية يحدث فيها قتال مباشر بين المسلمين وبين المشركين، وأول قتيل للمشركين عمرو بن الحضرمي يتقاتل، وكانت في آخر شهر رجب. وسيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه والسرية معه ينظروا إلى السماء، ده آخر يوم في رجب ولا أول يوم في شعبان؟ رجب شهر الله الحرام، شعبان ليس بالشهر الحرام، وينقسم المسلمون، البعض يرى أنه رجب والبعض يرى أنه شعبان. الذين يرون أنه رجب يقولوا لا نقاتل هذا رجب، والذين يرون أنه شعبان يقولوا نقاتل. وسبب أنهم أرادوا القتال أن يستولوا على القافلة أن قريش رأت سيدنا أبو دجانة سماك بن خرشة وكان قد حلق رأسه تماما، فظنت قريش أن هؤلاء عمار لا يقاتلون ليس معهم سلاح، فاطمأنوا وناموا دون سلاح ودون أي شيء، فرأى المسلمون منهم هذه الغفلة فأرادوا أن يقتنصوا هذا الوقت ولكن اختلفوا، فكان القرار لسيدنا عبد الله بن جحش لا، هذه هي الليلة الأولى من شعبان فلنخرج ونقاتل، وقاتل المسلمون وقتلوا عمرو بن الحضرمي، وكان المسلمون كانت هذه السرية 11-1 أو 9 في بعض الأقوال، ما هيش سرية ضخمة، وكانت قافلة قريش من 40 رجل، وفرت القافلة واستطاعت أن تفر بعد قتل عمرو بن الحضرمي، ولم يستطع المسلمون الاستيلاء على هذه القافلة. كانت هذه هي الغزوات التي أخرجها النبي أو التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بدر في شهر رمضان، وهنا وقفة. بعد سرية عبد الله بن جحش، وبعد أن أخذ المشركون يتهمون محمد أنه لا يحترم الأشهر الحرم، وأن القتال اتضح أنه كان في آخر ليلة من رجب، يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. لا، القضية مش قضية قتال، احنا بنقاتل ليه؟ تم الصد عن سبيل الله أكبر من القتال. وتتحول القبلة ويأتي يفرض الصيام على المسلمين، ويصبح المسلمون ذوي دولة، أصبح للمسلمين قبلة يتجهون إليها، مصدر من مصادر العز، وزمن من أزمنة العزة. خلاص لم نعد نؤالف ونتألف اليهود، ظهرت العداوة والبغضاء من اليهود وتحولت القبلة، وهذه إشارة من الله عز وجل. يا رسول الله، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولي أنك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله عز وجل يسارع في إعزاز النبي، ويسارع في إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت يا محمد تتمنى أن تصلي إلى المسجد الحرام، فبعزة الله وبجلال الله اتجه إلى المسجد الحرام. لم يكن تقليلا من شأن المسجد الأقصى، ولكن مفاصلة بين رسول الله وبين اليهود، مفاصلة بين أمة وأمة، بين تاريخ وتاريخ، بين مجد ومجد، بين عز وعز، مفاصلة واضحة وقوية، ومظهر من مظاهر العزة. سعد بن معاذ تذكرونه، الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سرية الأبواء لينفذ وعد وقسم سعد بن معاذ لأبي جهل. يسأله سعد بن معاذ: يا رسول الله، كانت أموال المشركين بين يديك وتركتها لهم، فلماذا تخرج الآن لتستولي عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كانت أمانات المشركين عند رسول الله، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في مكة ليرد هذه الأمانات، وأخذ علي يرد الأمانات، ورد الأمانة لأبي جهل. أبو جهل كان له أمانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يترك أمانة أبي جهل إلى علي ليردها، يترك أمانة أعدى أعدائه. هذا هو زمان العزة، زمان الأخلاق، زمان الكرامة، زمان حفظ الأمانات. ويرد علي الأمانات إلى المشركين. سيدنا سعد بن معاذ يسأل النبي ويتعجب: يا رسول الله، لما ترد إليهم الأمانات؟ ما كانت في إيديك، أنت بتقاتلهم علشان الأموال، ما كانت الأموال في إيديك. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ: يا سعد، كانت أمانة عندي. يا سعد، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. الله أكبر، انظروا إلى عزة أخلاق النبي. الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا، إذا كانت الغاية شريفة فلا بد أن تكون الوسيلة شريفة، إذا كانت الغاية على حق فلا بد أن تكون الوسيلة على حق، إذا كانت الغاية كريمة فلا بد أن تكون الوسيلة كريمة. كانت أمانات، لا يمكن أن نخون الأمانة حتى وإن كانت من أعدائنا. يا سعد، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أما قوافلهم فليست أمانة عندي، ليس بيننا وبينهم أمانة. والله يا سعد، لو ائتمنوني على هذه القوافل لأمنتها لهم. لو أن المشركين جاءوا إلى رسول الله وقالوا له قوافلنا أمانة عندك لأمنتها لهم. يا سعد، أترضى أن يخون نبيك؟ الله أكبر يا رسول الله، الله أكبر يا رسول الله، أترضى أن يخون نبيك؟ يا سعد، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خائنا، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مكيافيلي المذهب، لا يمكن أن تكون الغاية تبرر الوسيلة عند رسول الله. ما دامت أمانات لا بد أن ترد، ما دامت أمن عليها فلا بد أن يؤدي الأمانة. كانت هذه هي فلسفة النبي صلى الله عليه وسلم ونظرة النبي إلى قضية القتال وإلى قضية الحرب بينه وبين المشركين، أنهم أخذوا حقوقنا وأنهم أخذوا أموالنا. ونذكر صهيب بن سنان لما ساومته قريش وهو خارج إلى الهجرة: أتيتنا فقيرا صعلوقا فأغنيناك واغتنيت، والله لا نتركك تخرج من مكة إلا كما جئت إليها صعلوقا لا تملك شيء. وكان صهيب من أغنى أغنياء أهل مكة: دلنا على كنزك. وكان صهيب قد دفن كنز له حتى يأتي إليه فيما بعد، فقال: أأدلكم عليه وتطلقونني؟ نعم. فدلهم عليه، وقبلها وجاءت الرواية عند المقريزي فقال: لا والله لا أدلكم عليه إلا إذا أطلقتموني، لا أدلكم عليه إلا إذا أطلقتموني، تسيبوني الأول وبعدين أقول لكم على الكنز بتاعي. ليه؟ ما أنا ممكن أقول لكم على الكنز دلوقتي وأنا بين إيديكم وتقتلوني. فقالوا: وكيف تدلنا؟ قال: أترك كتابا عند العباس بن عبد المطلب، أسيب مع العباس كتاب ورقة فيها مكان الكنز بتاعي، فإذا سرت مسيرة ليلتين ففكوا الكتاب تجدوا كنزي. قالوا: قد رضينا. قال أبو جهل: يخدعكم. فقام أبو لهب وقال: واللاتي إن أصحاب محمد لا يكذبون، أصحاب محمد لا يكذبون. فكتب صهيب الكتاب وأعطاه أمانة عند العباس وترك وسافر، وبعد ليلتين فتحوا الكتاب وفيه مكان الكنز، وذهبوا ووجدوا وحفروا الكنز ووجدوه. كان يمكن لصهيب كما قال أبو جهل أن يخدعهم ويكتب مكانا آخر، خلاص مشي بعد ليلتين، ولكن أصحاب محمد لا يكذبون، وكذلك أتباع محمد لا يكذبون. مظهر من مظاهر زمان العزة، زمان المجد. يأتي صهيب إلى رسول الله ويحكي له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، يبدلك الله خيرا منه. النبي صلى الله عليه وسلم فرح بصدق وأمانة صهيب بن سنان. كانت هذه أخلاق زمان العزة. إذا أردنا أن يعود زمان العزة فلا بد أن تعود لنا هذه الأخلاق، وإذا كانت عندنا هذه الأخلاق فهذا هو معنى زمان العزة الذي نعيشه في حاضرنا. إذا كانت الأمة جميعها في مذلة وتقتل وتذبح وتسبى نساؤها، إلا أن كل واحد منا إذا كان يمتلك هذه الأخلاق فليعلم أنه عزيز في داخله. العزة في زماننا هذا عزة أشخاص، ليست عزة الأمة، فالأمة ليست في عزة، ولكن عزة أشخاص، عزة أشخاص يحملون أخلاقا تميز بها زمان العزة. عزة الأشخاص في حاضرنا أشخاص يملكون عقيدة كعقيدة أصحاب النبي، يملكون أخوة ومحبة كأخوة ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يتمايز المسلمون، وهذا هو السبب الأول في كل هذه الغزوات أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحق أصحابه وأن يرد لأصحابه كرامتهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوات كلها أن يثبت لسعد بن معاذ أنه ذو مكانة وأنه ذو عز، أن يثبت لبلال ويسأر وينتقم لكرامة بلال التي أهدرت، أهدرها المشركون وهم يعذبونه. أراد النبي أن يرد كرامة عبد الله بن مسعود، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجفف دماء سمية أم عمار، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بغزواته أن يقول لياسر العبسي أبو عمار حقا إن موعدنا الجنة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطر عمار بن ياسر لما أجبروه على أن يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد له إن عاد فعد. مضى هذا الزمان وجاء زمان إن عذبت يا عمار رددت عليهم تعذيبهم، إن قتلوا أحدا من المسلمين قاتلناهم. جاءت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قافلة أبا سفيان عائدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين يوم بدر. خرج النبي ليأخذ هذه القافلة، وانتدب النبي صلى الله عليه وأصحابه، من كان حاضر الظهر فليدركنا. وخرج النبي ب313 رجل تقريبا من المهاجرين والأنصار، وخرج النبي قائدا عليهم، وصار النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة إلى بدر. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وكان كما جاءت الرواية يتعاقبون كل ثلاثة على بعير. تعالوا نقف وقفة مع هذه الوقفة من رسول الله. كان رسول الله ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي وعلي ابن أبي طالب هم الثلاثة بيركبوا بعير واحد. النبي يركب مسافة ثم ينزل فيركب مرثد ثم ينزل مرثد فيركب علي ثم ينزل علي فيركب النبي، مسافة متساوية. كان عمر النبي 53 سنة، عمر علي بن أبي طالب أسلم علي وعمره 7 سنوات، 13 سنة في مكة يبقى دي 20 سنة، وسنة في المدينة يبقى 22 سنة أو 21 سنة. وكان مرصد في نفس عمر علي، كان قرينا لعلي. علي ومرصد 22 سنة والنبي 53 سنة، فرق 31 سنة بينهم. مرصد ابن أبي مرصد الغنوي يقول لعلي: يا علي، ألا ترانا شبابا؟ ألا ترانا صغارا؟ إنا أقدر على المشي من رسول الله، هلا نزلنا عن نوبتنا لرسولنا؟ مرصد بيقترح على علي إن إحنا بلاش نركب ونسيب النبي هو اللي يركب. فقال علي، وهنا ليس فضلا لمرصد عن علي، محدش يظن إن مرصد ابن أبي مرصد الغنوي هو يعني يشفق على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من علي، لا، ولكن علي لم يقترح هذا، لأن علي يقول لمرصد: والله ما أراه يرضى، والله ما أراه يقبل. لا، علي عارف النبي كويس قوي، عارف حبيبه وعارف نبيه وعارف رسوله أكثر من مرصد، فيقول له علي: والله ما أراه يرضى. فيقول مرصد: فلنعرض عليه. فيعرضون عليه: يا رسول الله، إنا ننزل لك عن نوبتنا. فينظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا عليهم معلما إياهم: والله لستما بأقدر على المشي مني، ولست بأغنى عن الأجر منكم. لا، انتوا رغم ان بيني وبينكم 31 سنة لكنكم مش اقوى مني على المشي، ورغم ان انا النبي لكني فقير الى الاجر، انا مش مستغنى عن الاجر زي ما انتوا مش مستغنيينه. 53 سنة ويمشي 140 كيلو. المسافة ما بين بدر والمدينة المنورة في الطريق الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سرته على أقدامي مع بعض طلبة العلم ونحن في المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وعمره 53 سنة. هي دي، هو ده زمان العزة. ماذا حدث بعد ذلك؟ ماذا حدث عند بئر الروحاء؟ ماذا حدث عند بئر بني عنبة؟ ماذا كان من أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو أول شهيد من المهاجرين؟ من هو صاحب أول دم من الأنصار؟ من هم الفتية الذين خرجوا يقاتلون بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان حال النبي مع ربه؟ كيف كان الله عز وجل يعلم الملائكة القتال مع رسول الله؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله، فانتظرونا في غد العزة، في زمان العزة، في 11:30. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقل